أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الأول، المقصود من القاعدة. شرعنا في الدرس السابق في القاعدة الثالثة من كتاب القواعد الفقهية للشيخ الإيرواني حفظه الله، وهي قاعدة أصالة الصحة. قلنا إن شاء الله سنتكلم عن هذه القاعدة في 8 نقاط. النقطة الأولى والبحث الأول في بيان المقصود من قاعدة أصالة الصحة. أصالة الصحة لها معنيان. المعنى الأول هو عبارة عن حمل عمل المسلم على الإباحة ونفي الحرمة عن فعل المسلم. مثلا لو رأيت المسلم يتكلم وشككت أن هذا الكلام هل هو غيبة أو لا، إن كان الكلام غيبة فقد ارتكب هذا المتكلم محرما، وإن لم يكن غيبة كان كلام عادي ولا يشك الغيبة محرمة، ربما غيبة لكن غيبة جائزة، باب غيبة المتجاهر بالفسق، واضح ولا؟ أو من باب الغيبة من أجل النهي عن المنكر وغيرهما من موارد جواز الغيبة، فيكون فعله مباحا وليس محرما. واضح؟ القاعدة تقول عمل المسلم حمله على الصحة، حمله على الإباحة ولا تحمله على الحرمة. واضح؟ أو مثلا وجدت هذا المكلف ممسكا بيد امرأة فتشك ربما قد سلم أو صافح الأجنبية، وربما قد صافح زوجته أو أخته أو أمه، فتحمل عمله على الصحة ولا تحمله على الحرمة أنه قد صافح الأجنبية. هل هو المعنى الأول المراد من أصالة الصحة؟ معنى أصالة الصحة هو حمل فعل المسلم على الإباحة ونفي الحرمة عن فعل المسلم. المعنى الثاني لأصالة الصحة هو حمل فعل المسلم على الفعل الصحيح ذا الأثر الشرعي. فالمراد بالصحة هنا هو ترتب الأثر. ما الفارق بين المعنى الأول والمعنى الثاني؟ فرضوا مثلا مكلف من المكلفين أجرى عقدا من العقود، أو قام بعمل من الأعمال، مثلا طهر الثوب، قام بعملية التطهير، احيانا نتكلم على مستوى ان هذا التطهير صحيح او ليس بصحيح، هذا العقد صحيح او هذا العقد فاسد، واحيانا نتكلم على مستوى ان هذا العقد الصحيح او الفاسد هل يترتب عليه الاثار وهو النقل والانتقال او لا. هذا الشيء المطهر سواء كان التطهير صحيح او هذا التطهير ماذا غير صحيح، هل يترتب عليه الاثار وهو الحكم بالطهارة او لا. واضح. بناء على المعنى الاول، حامل عمل المسلم على الفعل المباح للفعل المحرم، لا شك ولا ريب ان التطهير سواء كان صحيحا ام فاسدا هو مباح. هذا العقد عقد البيع سواء كان عقدا صحيحا توفرت فيه الشروط او عقدا فاسدا اختلت بعض الشروط هو مباح وليس بمحرم. فالصحة بالمعنى الاول متوفرة، واضح ولا؟ قلنا بصحة عقد البيع او بعدم صحته، قلنا بصحة هذا التطهير او بعدم صحته، لكن الصحة بالمعنى الثاني غير معلومة، ان هذا التطهير سواء كان صحيحا او فاسدا هل يترتب عليه الاثار استعمال هذا التوفي ما يشترط فيه الطهارة او لا. هذا البيع اذا كان فاسد هل يترتب عليه نقل وانتقال، ينتقل الثمن من ملك المشتري الى ملك البائع وينتقل ملك المثمن من ملك البائع الى ملك المشتري. واضح. اذا هذان معنيان، المعنى الاول للصحة حامل فعل المسلم على العمل المباح ونفي العمل المحرم عن المسلم، واما المعنى الثاني فهو بمعنى ترتب الاثار، كون فعل المسلم صحيحا يترتب عليه الاثر الشرعي. واضح. نحن حينما نبحث أصالة الصحة هنا ما هو مرادنا؟ هل مرادنا الصحة بالمعنى الأول أم الصحة بالمعنى الثاني؟ لا شك ولا ريب أن مرادنا من أصالة الصحة هو ماذا؟ الصحة بالمعنى الثاني، بمعنى ترتب الأثار للمعنى الأول. وإلا احنا مرادنا هكذا، الشخص وجدته يصلي، ما ادري انا الان اريد اصلي وراه، تكبيرة الاحرام وتكبيرة صحيحة وغير صحيحة، ركوع صحيحة وغير صحيحة، اجري اصالة الصحة في سول الغير واصلي خلفه، ترتب اثر بما ان الصلاة صحيحة من آثارها جواز الاقتداء به، استطيع ان اصلي خلفه خلاف اذا الصلاة باطلة، مع العلم انه سواء كانت صلاة صحيحة او باطلة هي ليست محرمة. واضح او لا؟ احنا كلامنا مو اصالة الصحة بالمعنى الاول حمل فعل المسلم على العمل المباح، كلامنا في اصالة الصحة بالمعنى الثاني، ترتيب الاثر على فعل المسلم. واضح. نقرا هذا المقدار. المقصود من القاعده، لا يقصد بالقاعده المذكوره اصاله الصحه ان المسلم اذا صدر منه فعل يحتمل كونه محرما يحمل على كونه مباحا، ان هذا يعني حامل فعل المسلم على الاباحة وان كان امرا مسلما، ولكنه ليس هو المقصود من القاعدة المذكورة هذا واضح أن تستحمل فعل المسلم على الإباحة، وإنما المقصود لو صدر فعل يعني من المسلم عقدا كان أو إيقاعا، ما الفرق بين العقود والإيقاعات؟ يقول العاق، يقولون العاق يفتقر إلى لفظ لكن من الطرفين، مثل البيع بعتك قبلته، مثل النكاح زوجتك قبلته، مثل الهبة وهبتك قبلته، لا بد لفظ من الطرفين. واضح؟ إذا لا يوجد طرفان، طرف واحد، هذا لا يقال له عاق. بخلاف الإيقاع، الإيقاع يشترط فيه اللفظ لكن من طرف واحد، مثل الطلاق، طلقتك، ما يصير أنت طالق، ما يصير تقول ما قبلت، قبلت لو ما قبلت، واضح ولا؟ أو العز، أعتقتك، أنت حر لوجه الله، يقول لا أنا حنا روح أشتغل تورطني، لا خلني عبد أحسن، خلاص تحققت الحرية، واضح ولا؟ مثل الوقف، تقول وقفت الدار الفلانية مسجدا أو حسينية، خلاص بعد تخرج من ملكي، واضح ولا؟ هذا الفارق. احنا الأبواب الفقهية كم باب؟ التفصيل المعروف الذي حققه المحقق الحلي، 4 أبواب: عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام. العبادات معروفة مثل الصلاة والصوم، والإيقاعات والعقود مثل البيع، والإيقاعات مثل العتق والطلاق، والأحكام مثل ماذا؟ مثل المواريث، الحدود والتعزيرات، القصاص، القضاء، هذه أحكام. يقولون ما الفارق بين هذه الأمور الأربعة؟ يقولون الأشياء إما تفتقر إلى قصد القربة أو لا. ما يفتقر إلى قصد القربة هو العبادات، ما يشترط في قصد القربة. وأما البقية الثلاثة اللي هي العقود والإيقاعات والأحكام، ما يشترط فيها قصد القربة. نعم قصد القربة يخليها أفضل، لكن مو مقوم لهذه الأمور، بخلاف العبادة، من دون قصد القربة ما تصدق العبادة. ثم نأتي إلى البقية، ما لا يشترط فيه قصد القربة، إما يشترط فيه لفظ أو لا. الذي لا يشترط فيه اللفظ الأحكام، مثل المواريث، الحدود، التعزيرات، القصاص، القضاء، ما يشترط فيه هذا. وما يشترط فيه لفظ، إما لابد أن يكون من طرفين فهو العاق، وإما ما يشترط من طرفين، يكفي طرف واحد فهو الإيقاع. وإنما المقصود لو صدر فعل عقدا كان هذا الفعل مثل البيع والهبة والإيجار، الإيجار، أو إيقاعان مثل الطلاق، مثل العتق، أو تطهير شيئين، أو صلاة السيجار، والله أمور عبادية صلاة السيجار. وشك في كونه، كون هذا الفعل صحيحا يترتب عليه الأثار، أو باطلا لا يترتب عليه أثار، كل بحسب. الآن الطهارة، الصلاة، الصلاة إذا كانت صحيحة يترتب عليها أن يجوز أن أصلي خلفها، وهذه صلاة الاستيجار يستحق الأجر، واضح ولا؟ وهذا التطهير يجوز أن أصلي بهذا الثوب لأنه الآن طاهر، ومن شرائط الصلاة الصلاة بالثوب الطاهر، فذي أصالة الصحة يحمل على كونه كون الفعل صحيحا ذاته. وبكلمة أخرى، إن تطهير الثوب سواء كان صحيحا أم فاسدا هو مباح وليس بمحرم. وبأصالة الصحة لا يراد إثبات كونه مباحا، يعني كون تطهير الثوب مباحا في مقابل كونه كون تطهير الثوب محرما، وإنما يراد إثبات كونه صحيحا، يعني كون التطهير صحيح زائر في مقابل الفاسد، يعني التطهير الفاسد الفاقد للأثر. ما هو الأثر؟ مثلا جواز الصلاة دي. وهذا كله بخلافه في أثارة الصحة بالمعنى الأول، فإنه يراد به نفي صدور الحرام، كما لو تكلم مؤمن بكلام وشك في كونه غيبة محرمة أو غيبة مباحة، فإنه بحمل فعل المسلم على المباح ينفى كونه غيبة محرمة. واضح؟ هذا إذا شكيت مو إذا تيقنت. واضح ولا؟ بظرف الشك. أما إذا تتيقن أن كلام غيبة هذا ما تدري بعد صارت الصحة. إذا شكيت هل هي غيبة محرمة أم غيبة محللة تحمل على الصحة؟ غيبة محللة. النقطة الثانية، الفرق بينها أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ. درسنا قاعدة الفراغ وقلنا أيضا مفادها الحكم بصحة ما مضى. واضح؟ واليوم أيضا درسنا أصالة الصحة التي مفادها أيضا الحكم بالصحة. فما الفارق يا ترى بين قاعدة الفراغ وبين أصالة الصحة؟ المصنف يذكر ثلاثة فوارق، ويتبنى الفارق الأول والثاني، ويقول إن الفارق الثالث غير صحيح. الفارق الأول، ما الفارق بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ؟ يقول أصالة الصحة ناظرة إلى فعل الغير، لا تجري في فعل المكلف. الآن أنا أصلي، إذا شككت ركوع صحيح أو لا، سجود صحيح أو لا، ما تجري أصالة الصحة. واضح ولا؟ أصالة الصحة مختصة بفعل الغير. إذا فلان يصلي شكك ركوع صحيح أو لا، سجود صحيح أو لا، تجري أصالة الصحة. فإذا أصالة الصحة مختصة بفعل الغير، بينما أصالة قاعدة الفراغ تجري في فعل نفس المكلف. طبعا هذا الفارق يتم بناء على أن أصالة الصحة مختصة بفعل الغير، وإلا هناك من الأعلام من يرى أن أصالة الصحة تجري في فعل الغير وفي فعل نفس المكلف. وقد استدل سماحة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله على قاعدة الفراغ بنفس أصالة الصحة. من أدلته على قاعدة الفراغ أصالة الصحة، وقال أن الصحيح أن أصالة الصحة كما تجري في فعل الغير تجري في فعل نفس المكلف. فإذا جرت أصالة الصحة في فعل نفس المكلف جرت قاعدة الفراغ. واضح؟ هذا الكلام يمكن مراجعته في القواعد الفقهية للشيخ مكارم حفظه الله في نفس ماذا؟ في نفس الأدلة المقامة على قاعدة الفراغ. هذا الفارق الأول. لكن المصنف بما أنه يرى أن أصالة الصحة تجري في فعل الغير ولا تجري في فعل نفس المكلف، فهذا يكون فارق من الفوارق، أن أصالة الصحة مختصة بفعل الغير بينما قاعدة الفراغ تجري في فعل نفس المكلف. الفارق الثاني، قاعدة الفراغ لا تجري في أثناء العمل بينما أصالة الصحة تجري في أثناء العمل. يعني الآن هذا المكلف، أنا أريد أن أصلي، وجد فلان يصلي، شكيت تكبيرة صحيحة أو لا، ركوع صحيح أو لا، أجري أصالة الصحة وأصلي خلفه، فأجريت أصالة الصحة في أثناء الصلاة في أثناء العمل. لكن قاعدة الفراغ ما تجري في أثناء العمل. واضح ولا؟ أنا الآن أصلي، قبل أن أفرغ من الصلاة أشك في صحتها، أو في الركوع قبل أن أفرغ من الركوع أشك في صحة الركوع بعد ما تجري قاعدة الفراغ. لماذا؟ لأنني لم أفرغ من الركوع. طبعا أما على رأي المحقق النائم فهذا الأمر واضح، عنده أشك في صحة الكل، واضح أو لا، فلا تجري قاعدة الفراغ إلا بعد الشك في صحة الكل، الفراغ من الكل، أما الفراغ من الجزء ما تجري. وأما على رأي السيد الخوي فهو صحيح، يقول تجري في فرض الشك في الكل أو في الجزء، لكن بعد الفراغ من الجزء مو في أثناء الجزء. يعني تارة أنا فرغت من الركوع أشك في صحته، واضح أو لا، تجري قاعدة الفراغ من أن على رأي السيد الخوي، وتارة أنا في أثناء الركوع ما فرغت من الركوع وأشك في صحته، ما تجري قاعدة الفراغ. فعلى رأي النائين والسيد الخوي قاعدة الفراغ ما تجري في أثناء العمل، في أثناء الجزء أو أثناء الكل ما تجري إلا بعد الفراغ من الكل على رأي النائين، أو الفراغ من الكل والجزء على رأي السيد الخوي. إذن هذان فارقان، الفارق الأول أن أصالة الصحة مختصة بسؤال الغير، وأصالة وقاعدة الفراغ تجري في فرض سؤال المكلف، والفارق الثاني أن أصالة الصحة تجري في أثناء العمل، بينما قاعدة الفراغ لا تجري إلا بعد الفراغ من العمل. مكان الشرعي عندنا بحث عن القاعدة أصلاً. إيه ظاهر. ما راجعت يعني، ربما يذكر فوارق أخرى. إذا هو يرى أن أصالة الصحة تجري في فعل الغير، واضح ما يصير فارق. إذا تجري في فعل الناس أصالة الصحة ما يكون فارق. على كل حال هناك فارق ثالث، وهو أن قاعدة الفراغ مختصة بالعبادات ولا تجري في المعاملات، بينما أصالة الصحة عامة تشمل العبادات والمعاملات. لكن الصحيح أن قاعدة الفراغ غير مختصة بالعبادات، تشمل حتى المعاملات. صحيح الروايات الواردة الدالة على قاعدة الفراغ كانت في العبادات، لكن المورد لا يخصص الوارد، خصوصا إذا عثرنا على عموم لفظي، وهو الوارد في موثقة محمد بن مسلم، قال كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، كل ما مضى، هذا عموم، كله يعني في العبادات والمعاملات، واضح ولا، وبالتالي يشمل العبادات والمعاملات، ولا يوجد دليل يدل على التخصيص. لو جاءتنا رواية أخرى وخصت قاعدة الفراغ بالعبادات لأمكن أن نلتزم أن هذا الدليل وهذه الرواية تخصص عموم موثقة محمد بن مسلم، والحال أنه لا يوجد تخصيص. نقرأ هذا المقدار. الفرق بينها يعني أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ، عرفنا فيما سبق أن قاعدة الفراغ تستطيع حمل الفعل بعد الفراغ منه على الصحيح. والآن قد تسأل قائلا أن قاعدة الفراغ إذا كانت تقتضي هذا فما الفارق إذن بينها قاعدة الفراغ وبين أصالة الصحة التي تقتضي حمل الفعل على الصحيح أيضا؟ واضح زين. تقتضي هذا، إن قاعدة الفراغ إذا كانت تقتضي هذا يعني حمل الفعل بعد الفراغ منه على الصحيح، إن الفارق بينهما ثابت في موردين، يعني المورد الثالث غير ثابت. ألف، إن قاعدة الصحة ناظرة إلى فعل الغير بخلاف قاعدة الفراغ، فإنها ناظرة إلى فعل المكلف نفسه، واضح ولا؟ طبعا هنا يمكن يتراجعون بحث الشيخ ناصر مكان الشيرازي على ما بباله، وبحث أصالة الصحة بحث مستقل عن قاعدة الفراغ والتجاوز. على كل، وبما أنه هناك في قاعدة الفراغ صرح أنه الصحيح أنها أن أصالة الصحة كما تجري في سؤال الغير تجري في سؤال المكلف، بالتالي هذا ما يكون عند فارق. فمن صلى على الميت وشك بعد ذلك في صحة صلاة نفسه أجرى قاعدة الفراغ، أما إذا صلى الغير على الميت وشكك في صحة صلاته، مثلا هل كبر جيدا أو لا بعد فراغه، فلا يمكننا إجراء قاعدة الفراغ، وإنما تجري إصالة الصحة في سؤال الغير، قاعدة الفراغ في سؤال المكلف، المكلف يجريها مو يجريها في سؤال الغير، فلا فرغ من صلاته خلاص صلاة صحيحة. باء الفارق الثاني، إن قاعدة الفراغ لا تجري في أثناء العمل لتصحيحه بخلاف أصالة الصحة والعمل أثناء العمل، يعني سواء هذا العمل هو الكل أو الجزء، أما على رأي النائين الكل لتصحيحه بخلاف أصالة الصحة فإنها تجري. فلو فرض أن شخصا يصلي وفي الأثناء شك هل هو متوضئ أو لا، فلا يمكنه إجراء قاعدة الفراغ لتصحيح صلاته. لماذا؟ التفت، افرض هو يصلي رباعية، في الركعة الثالثة شك، قاعدة الفراغ ماذا تقول له؟ الركعتين الأولتين قد صليتهما بوضوء، لكن لا تقول له أن الثالثة والرابعة ستصليهما بوضوء، واضح ولا؟ قاعدة الفراغ تفيد تصحيح ما مضى، صحح الركعة الأولى والثانية، لكن الثالثة والرابعة ما صححها، ولا معنى للتبعيض هنا، واضح ولا؟ فتكون الصلاة باطلة. فلو فرض أن شخصا يصلي وفي الأثناء شك هل هو متوضئ أو لا، فرض الركعة الثالثة من الرباعية، فلا يمكنه إجراء قاعدة الفراغ لتصحيح صلاته، لأنها قاعدة الفراغ تقول له بما أنك فرغت مما سبق ركعتين الأولتين فما سبق صحيح، يعني على وضوء، وأما ما يأتي عن الثالثة والرابعة ركعتين الأخرين فبما أنك لم تفرغ منه فلا معنى لإجراء قاعدة الفراغ بلحاظ، يعني بلحاظ الذي لم تفرغ منه. وبهذا يبقى ما يأتي ركعتين الأخرين بدون قاعدة تقتضي صحته، وهذا بخلاف، وهذا كله بخلاف ما لو كان الغير يصلي على الميت مثلا وشككنا هل هو يصلي عن وضوء الغريب، يعني صلاة الميت لا يشترط فيها طهارة والوضوء، هذا سهو من قلم الشيخ حفظه الله، واضح ولا؟ الأدق أن يقول شككنا هل كبر بشكل صحيح أو لا مثلا، لأن من شروط من واجبات صلاة الميت أن يكون التكبير صحيح، واضح ولا؟ وإلا حتى الأدعية هو خمس تكبيرات، وبعد كل صلاة بعد كل تكبير أحيانا دعاء أحيانا الشهادتين أحيانا، على كل حال هناك مقدار واجب الشهادتين وفي الصلاة على النبي يوفي. على كل، نقول شك في التكبير صحيح، وهذا كله بخلاف ما لو كان الغير يصلي على الميت مثلا وشككنا هل هو يصلي عن وضوء، بل لو جزمنا أنه لا يصلي عن وضوء صلاته صحيحة. كي نجتزئ بصلاته ولا نحتاج إلى الصلاة عليه، يعني على الميت من جديد، خب حتى لو تجزم فلان يصلي على الميت من دون وضوء وهو مجند أو امرأة وهي حائض، واضح ولا؟ بعد الاجتزاء الصلاة على الميت ولا يحتاج نعيد الصلاة، واضح ولا؟ على كل حال هذا سهو من قلمه الشريف. وشككنا هل هو يصلي عن وضوء كي نجتزئ بصلاته ولا نحتاج إلى الصلاة عليه، يعني على الميت من جديد، أو لا يعني لا نجتزئ، فإنه بإمكاننا إجراء صلاة الصحة في صلاته والاجتزاء بها، طبعا مو بلحظ الوضوء، فرض أنه نقول تكبير صحيح. هذا يمكن هي مو يريد يقول على يمكن عان في هذا شنو الحاضر مثلا الباب اسمه جاب مثل قبل صار استئجار لبيت يعني يمكن بقول هو صلى عن ميت يمكن وانا صار استئجار في المدينة فلا نحتاج الى الصلاة عليه من جديد بعد هني عنه يعني يعني يمكن يجوز يمكن هكذا وهذا كله بخلاف ما لو كان الغير يصلي عن ميت عن الميت مثلا وشككنا هل هو يصلي عن وضوء كي نجتزئ بصلاته ولا نحتاج الى الصلاة عن الميت من جديد واضح ولا او لا فانه بامكاننا اجراء صلاة الصحة في صلاته صلاة الغير هذا محفوظ صلاة استئجار صلاة عن ميت هذا ممكن ولعل هذا الأوفى يعني أنا أستبعد أن الشيخ يعني واضح ولا لعله ليس من سهو قلم بل من سهو المطبعة واضح ولا من هذا اشتباه مطبعي نحمل على خطأ مطبعي زين والامر سهل يعني هذا واضح جدا واضح ولا واضح جدا سهى او سبحان الله يعني انت تسهى او المطبعة تشتبه وتخطئ على كل هذا فرقا بين قاعدة الفراغ وأصالة الصحة وقد يقول قائل بوجود فرق ثالث بينهما وهو ان قاعدة الفراغ خاصة بالعبادة كالصلاة ونحوها الحج وغيره بخلاف أصالة الصحة فإنها لا تختص بالعبادات ولكنه باطل هذا الفارق باطل عاطل لماذا فإن قاعدة الفراغ تعم غير العبادات أيضا فمن أوقع عقدا وبعض الفراغ منه شك في صحته فمن أوقع عقد النكاح بعد الفراغ هل قالت قبلت هل قال قبلت لو قبلت واضح ولا شك وبعد الفراغ منه شك في صحته فبإمكانه إجراء قاعدة الفراغ فراغ نبات وإلا تدري ماذا تشكك في أغلب عقود الناس وأغلب أنساب الناس واضح ولا لأن موثقة محمد بن مسلم قالت كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو من دون تخصيص بالعبادة واضح هذا تمام الكلام في النقطة الثانية من أصالة الصحة النقطة الثالثة من أصالة الصحة مدرك القاعدة ما هو دليل القاعدة البحث واضح هذا قد تقام عدة أدلة من الكتاب والسنة على هذه القاعدة من الكتاب قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم من الروايات قول الإمام الصادق سلام الله عليه إذا اتهم المؤمن أخاه مات الإيمان في قلبه كما ينمات المثل الماء على كل حال الاستدلال بمثل هذه الآية أو هذه الروايات يتم على المعنى الأول لأصالة الصحة للمعنى الثاني يعني لو قلنا أن المراد من أصالة الصحة حمل عمل المسلم على الفعل المباح دون المحرم يمكن الاستدلال بالآية وبالرواية لكن إذا أردنا من أصالة الصحة ولا هو حمل فعل المسلم على العمل الذي يترتب عليه أثر ما تنفع هذه الآية والرواية واضح وعمدة الاستدلال هو السيرة العقلائية وسيرة المتشفعة واضح وبالتالي لو شخص باع دار عقد عقد من العقود باع الدار او عقد على امرأتين واضح او صلى شككنا صلاة صحيحة او لا عقد صحيح او لا بيع صحيح او لا اجارة صحيحة او لا نحمل عمل على الصحة واضح ولعل هنا نكتة استند إليها العقلاء في هذه السيرة هذه النكتة أحد أمرين الأمر الأول أن نقول ظاهر حال كل فاعل عاقل أنه لا يرتكب إلا الفعل الصحيح الذي له أساس، هذا هو موجود في كل عاقل، كل عاقل من العقلاء إذا أقدم على فعلين فإنه يقدم على الفعل الصحيح الذي يترتب عليه أثر، وإلا العاقل بمقتضى عقلائيته لا يقدم على الشيء الذي ليس له أثر. واضح؟ أو نقول النكتة أمر آخر، وهو أنه إذا لم نحمل أفعال المكلفين على الأفعال التي لها أثر يلزم الإخلال بالنظام، تشكك في كل البيوع، في كل الزواج، في كل زواج تشكك، في كل عقد تشكك، كل بيع، كل إيجارة، كل شيء تشكك فيه. واضح؟ فيلزم الإخلال بالنظام، وهذا أشبه بالوسواس، العقلاء ما يمشون عليه. العقلاء إذا شككت في أمور قد مضت يرمونك بالشذوذ والوسواس. واضح؟ إذن هذه السيرة العقلائية ترتكز على نكتة، النكتة إما بلحاظ ظهور حال كل فاعل عاقل، وإما بلحاظ لزوم الإخلال بالنظام. أما النكتة الأولى فنقول ظاهر حال كل فاعل عاقل أنه إذا أقدم على فعل فإنه يقدم على الفعل الذي يترتب عليه الأثر، وأما بلحاظ الإخلال بالنظام فلو لم نمضي ما مضى من عقود وأفعال يلزم ماذا؟ الإخلال بالنظام، وهذا في عسر حرج. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. ندرك القاعدة، قد يستدل على أصالة الصحة في فعل الغير بمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، أو بمثل قول صالح أهل البيت عليهم السلام إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء كفل من يذوب ويتلاشى في الماء كذلك الإيمان يتلاشى من قلبه، أو بمثل قول أمير المؤمنين ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا، أو احمل أخاك المؤمن على 70 محمل. إلا أن الاستدلال بهذه وجيه، بهذه الآية والرواية، بمثل هذه الآية والرواية وجيه لو أريد أصالة الصحة بالمعنى الأول، أي بمعنى حمل فعل المسلم على المباح وعدم ارتكابه للمحرم، ولكن ليس هذا هو المهم من فعل المعنى الأول، وإنما المهم إثبات الصحة بالمعنى الثاني، بمعنى ترتب الأثر وعدم كون الفعل فاسدا، والنصوص المذكورة الآية والرواية لا تفي بإثبات ذلك، إثبات ترتب الأثر على الفعل. ومهم الدليل على ذلك على أصالة الصحة هو السيرة العقلائية والمتشرعية على التعامل مع الفعل، يعني أن العقلاء بما هم عقلاء والعقلاء بما هم متشرع، العقلاء بما هم عقلاء يعني بمقتضى جريهم على عقلائيتهم، العقلاء بما هم متشرع يعني مقتضى جري العقلاء هو ماذا؟ الاستناد إلى نص شرعي. والمتشرع على التعامل مع الفعل الصادر من الآخرين معاملة الصحيح، فمتى ما أخبر إنسان أني بعت داري أو عقدت على امرأتين أو طهرت ثوبي يصدق إخباره ويحمل على كون فعله صحيحا، ولا يشكك في صحة بيع داره أو عقده على المرأة أو تطهيره للثوب. وإذا أراد شخص أن يشكك ويقول لعله لم يغسل الثوب جيدا أو لعله لم يجري العقد بالماضوية، لا بد أن يقول زوجتك قبلت، ربما ماذا؟ زوجتك ليس تزوجتك، تزوجتك هذا بالمضارع. واضح ولا؟ وهذا مشكل، يشترطون في العقد، مو ما تقول أبيعك أقبل، بعتك قبلت، لا بد الماضي. الصيغة بالماضية، أو لعله لم يجر العقد بالماضية، أو إلى آخره من هذه التشكيكات. حمل ذلك منه، ما هو المراد ذلك؟ تشكيك أنه لم يحصل الصرف جيدا، لعله لم يجر العقد بالماضية، حمل ذلك منه على الشذوذ والوسواس. وهذه السيرة لا تختص بما إذا كان فاعل العقد ونحوه مسلمين، بل حتى غير المسلم إذا صدر منه ذلك يحمل على الصحيح. لماذا؟ خصوصا إذا أخذنا بالنكتة الأولى، أن ظاهر حال كل فاعل وكل عاقل أنه يأتي بالعمل الصحيح، أو إذا كانت النكتة عدم اللزوم الإخلال بالنظام. واضح ولا؟ هذه النكتة سواء كانت لزوم الإخلال بالنظام أو أن ظاهر حال كل فاعل أن يأتي بالعمل الصحيح تشمل المسلم وغير المسلم. ولعل نكتة هذه السيرة هي أحد أمرين: واحد، هي ظهور حال فعل العاقل في أنه لا يرتكب إلا الفعل الصحيح ذا الأثار ولا يكون لاغيا أو عابثا في أفعاله. لاغيا يعني فعل لاغو، فعل عابثي في أفعاله. أو لاحظ، ولعل نكتة هذه السيرة هو ظهور حال أو لأنه يلزم العسر والحرج الغالب واختلال النظام لو لم تحمل أفعال الآخرين على الصحيح. واضح؟ إذن إلى هنا سلمنا وجود سيرة. هذه السيرة إما هي سيرة العقلاء وإما هي سيرة المتشرع. يبقى إذا هي سيرة المتشرعة يا أخي، إذا كانت سيرة متشرعة لا بد من ماذا؟ إذا سيرة عقلاء لا بد من إثبات المعاصرة. أما إذا سيرة متشرعة يكفي اتصالها. نقول هذه السيرة قديمة وموجودة أيام المعصومين سلام الله عليهم، فإذا هذه السيرة تامة. وإذا سيرة عقلاء والأئمة أمضوها ما ردعوا عنها، وأما إذا هي سيرة متشرعة بعد ما نحتاج أن نثبت المعاصرة. هذا الفارق بين سيرة المتشرعة والعقلاء. سيرة العقلاء لا بد من الإمضاء، إمضاء الأئمة هو ماذا؟ إمضاء المعصوم هو الحجة. وأما سيرة المتشرعة ما يحتاج. لاحظ، قال: وإذا قال قائل إني أسلم السيرة المذكورة سيرة العقلاء، ولكن ما هو الدليل على حجيتها؟ كان الجواب: إن السيرة المذكورة إذا كانت عقلائية فليست سيرة جديدة جزما، بل هي سابقة ومتصلة بعهد المعصوم عليه السلام، فإذا لم يردع عنها المعصوم كان ذلك دليلا على إمضائها وما عدنا ردع. وإذا كانت سيرة متشرعة فحيث إن هذه السيرة لا يحتمل كونها جديدة حدثت في الآونة المتأخرة، بل هي متداولة يدا بيد بين المتشرع، فيلزم كونها متلقاة من المعصوم عليه السلام، وإلا لم تكن سيرة متشرعة. أنت بمجرد تفترض سيرة متشرعة يعني متلقاة من الشارع المقدس. فنفس اضطراب كون السيرة ثابتة بين المتشرعة يقتضي وصولها من الإمام عليه السلام بلا حاجة إلى التمسك بعدم الرد لإثبات حجيتها. فإننا قرأنا في علم الأصول وجود فارق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، فالأولى سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء، بخلاف الثانية سيرة المتشرعة ما تحتاج إلى إمضاء. لماذا؟ لأن سيرة العقلاء، سيرة العقلاء بما هم عقلاء لا حجية لها ولا موضوعية لها، تكتسب الحجية من إمضاء المعصوم، فهي دليل شرعي غير لفظي. واضح؟ يكشف بدلالة السكوت والإمضاء. بخلاف سيرة المتشرعة يكشف عن النص كشف المعلول عن العلة. سيرة المتشرعة معلول والنص الشرعي علة. والفارق هو أن سيرة المتشرعة ما دامت سيرة المتشرعة فنفس هذا الافتراض يعني صدور الفعل منهم بمقتضى تشرعهم يعني أنها متلقاة يدا بيد من حاشية الإمام، أصحاب الإمام وأصحاب الإمام. وإلا يعني لو لم تكن متلقاة يدا بيد من حاشية الإمام لم تكن سيرة متشرعة، ومع تلقيها من الإمام فأي حاجة للإمضاء بعد هي بنفسها حجة. واضح ولا؟ وهذا بخلاف سيرة العقلاء فإنه لا يفترض فيها ذلك أن السيرة متلقاة يدا بيد من الإمام عليه السلام، فلا بد من الإمضاء الذي يكشف عنها. البحث الرابع وليشتغل العلم بالصحة والفساد يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.